بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الأكارم في مشروع بلغني الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى في مسألتي أو في باب نواقض الوضوء إلى قول المؤلف رحمه الله عز وجل: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن حدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منه. وهذه قاعدة شرعية وفقنا الله عز وجل وإياكم، أن اليقين لا يزول بالشك. ومعناها أنه لو قدر الله تبارك وتعالى للإنسان مثلا أن يظن أنه قد أحدث، أي أن وضوءه قد انتقض، وكان هذه المسألة مسألة شك، يعني يظن أو ربما يعتقد أنه من الممكن أنه قد أحدث، أو قد يظن أنه من الممكن أنه لم يحدث، يعني بنسبة 50% تقريبا. فبهذه الحالة إذا كان متيقن الطهارة، أي إذا كان متيقنا أنه قد توضأ ومن ثم شك هل أحدث أم لا، فإنه بهذه الحالة يبقى على الطهارة، يعني بمعنى آخر يكون متطهرا. فإن قدر الله عز وجل له مثلا أن يشك في الطهارة، يعني كان متأكدا أنه قد أحدث، أنه ذهب أجلكم الله إلى خلاء، أو أنه قد نام على سبيل المثال، أو أنه قد أكل لحم الإبل، وقد شك هل تطهر، هل توضأ مرة أخرى أم لا، فهو بهذه الحالة وفقنا الله عز وجل وإياكم على الحدث، يعني يتوضأ من جديد. وهذه قاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، يعني تبعد بإذن الله تبارك وتعالى شيئا كبيرا من الوسواس، لأن بعض الناس قد يدخلون في هذا الباب على باب الوسواس، فيظن الإنسان بهذه الحالة أنه قد تطهر وهو لم يتطهر، ويظن أنه لم يتطهر وهو قد تطهر. فهذه قاعدة تيسر كثيرا بحمد الله تبارك وتعالى، وهو من تيسير الله عز وجل. ودليلها وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم أنه قد شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا شك الإنسان بالحدث وفقنا الله وزوجه وإياكم، لا ينصرف عن صلاته إلا في حال سمع صوتا أو وجد ريحا. والشاهد في هذه المسألة وفقنا الله وزوجه وإياكم، أن الإنسان يبقى متيقن الطهارة، فإن شك في الحدث فإنه متطهر. وهذا وفقنا الله عز وجل وإياكم هذا تفصيل هذه القاعدة، ونرجو من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونستكمل معكم في المحاضرات المقبلة، وجزاكم الله خيراً.